فعلى من فرط في حق الله جل وعلا في النصف الاول من رمضان عليه ان يتبارك الامر في النصف الثاني لعل الله تعالى ان يجبره وان يغفر له وان يتوب عليه وان يتغمده برحمته وعظيم فضله. اننا اخوة الاسلام ما زلنا مقصرون في حق الله جل وعلا حتى وان صمنا النهار وقمنا الليل كله فاننا لا نوفي الله عز وجل حقه من الشكر، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وهو المعصوم من كل خطأ من كل زلل من كل معصية، فلما يسأل عن ذلك يقول: افلا احب ان اكون عبدا شكورا. يحس النبي صلى الله عليه وسلم انه في حاجة من المزيد من الطاعة حتى يصل الى الشكر الكامل لله جل وعلا. فهل لنا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم اسوة؟ ان كنا ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فيجب علينا ان نتمسك بسنته وان نعمل بها. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى ويتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة، اكثر من 100 مرة يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويتوب صلوات ربي وتسليماته عليه الى ربه جل وعلا. والله تعالى من تمام رحمته ومن تمام فضله ومنه وكرمه يفتح لنا باب التوبة على مصراعيه حتى لا يكون لنا حجة امام الله عز وجل اننا لم نتب الى الله تعالى من ذنوبنا في الدنيا. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روح العبد الى حلقومه فان باب التوبة مفتوح له، اما اذا بلغت الروح الحلقوم فان باب التوبة يغلق دونها. فتوبوا عباد الله الى الله جل وعلا طالما انفاسكم تجري في اجسادكم فانها فرصة لعلها لا تعوض. اخوة الاسلام، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد عليه في المجلس الواحد اكثر من 70 استغفار صلى الله عليه وسلم. وان التوبة الى الله تعالى واجبة بالكتاب والسنة والاجماع، حيث قال رب الارض والسماوات العلى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. امر من الله جل وعلا الى المؤمنين جميعا في مشارق الارض ومغاربها بان يتوبوا الى الله جميعا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وربنا الكريم جل وعلا لم يصد انسانا عن التوبة ابدا، حتى الكفار، حتى المشركون، حتى القاتلون، حتى الذين عصوا الله عز وجل تاب الله تعالى عليهم حينما تابوا الى الله تعالى، فان الجزاء من جنس العمل. لقد تاب الله اخوة الاسلام على من تاب ممن قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لقد تاب الله على من تاب ممن قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. لقد تاب الله عز وجل على من تاب ممن قالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد تاب الله عز وجل

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولقد تاب الله على من تاب ممن قالوا أن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. انظروا إلى آفاق رحمة الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي أنهم لو تابوا إلى الله عز وجل بعدما قالوا وادعوا بأن المسيح هو الله، وأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله له أبناء، وأن الله له زوجة، لو أنهم تابوا تاب الله تعالى عليهم، بل أن الله تعالى يطلب منهم أن يتوبوا إليه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والله لو تابوا وأنابوا واستغفروا لغفر الله لهم. ولنعلم جميعا أن رحمة الله واسعة. ولقد تاب الله تعالى على الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار لأنهم آمنوا بالله الواحد الجبار، فقال جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا لهم إن لم يتوبوا، فإن تابوا إلى الله جل وعلا بعد إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات تاب الله عليهم. وصدق الله حيث قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الله تعالى من تمام رحمته ومن سعة مغفرته لا يتعاظمه ذنب أبدا تقترفه يد الإنسي أو الجني، فإن الله تعالى هو الغفور الرحيم ينادي علينا من عليائه فيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لا يقدر على ذلك إلا الله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، إن سعة رحمة الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، فهو الذي قال ورحمة رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ولقد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. وان الله تعالى يريد منا ان نمد كف الضراعة الى الله جل وعلا، تائبين منيبين راجعين الى الله جل وعلا، مستغفرين نادمين قالعين عن الذنوب وعن المعاصي، لان الله تعالى ان راى ذلك في قلوبنا وان راى ذلك من اعمالنا تفضل علينا في هذا الشهر المبارك برحماته ومغفرته. فان الله تعالى يعتق في هذا الشهر كل ليلة ما لا يعلم عدده الا الله من الرقاب من النار، وان لله جل وعلا كرامة في اخر هذا الشهر المبارك، فانه يعتق في اخر ليلة من ليالي رمضان عدد ما اعتق الله جل وعلا على طوال ليالي رمضان من النار. فعرضوا انفسكم عباد الله الى رحمات الله جل وعلا في البقية الباقية من شهر رمضان. وان من تمام رحمة الله ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، حتى القتل، وحتى شرب الخمر، وحتى اعظم الذنوب لو ان الانسان تاب توبة نصوحا قبله الله عز وجل. فتلك المرأة من جهينة الزانية تأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله اني قد زنيت فاقم علي الحد. فيمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، ثم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها حد الرجم، فيصلي عليها النبي صلاة الجنازة، فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد ان يحول بين النبي وبين الصلاة عليها، يقول له: يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. توبة، توبة نصوحا الى الله جل وعلا، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة، اي من الانصار الذين نصروا الله ورسوله، لوسعتهم هذه التوبة، توبة زانية. كذلك عباد الله، ان كان هذا دليل قاطع على ان الله تعالى يغفر اعظم الذنوب، فانه جل وعلا يغفر ذنب القتل العمد، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم تمام رحمة الله، بل تمام فضل الله تعالى على الرجل الذي قتل 99 نفسا، بل اتم 100 من القتل، ولكنه حينما تاب واناب ورجع الى الله جل وعلا فان الله تعالى قبله ووكل به ملائكة الرحمة، فاخذوه الى نعيم الله في جنان الله جل وعلا بعد ان قتل 100 نفس. اذا عباد الله، مهما عظمت الذنوب فان الله تعالى يغفرها. وان حق المقتول كما قال العلماء لا يسقط يوم القيامة، ان حقوق الادميين بالتوبة لا تسقط يوم القيامة، ولكن من تمام رحمة الله تعالى ان الله تعالى يعوض اصحاب الحقوق في الدنيا، يعوضهم من جنانه ومن قصوره ومن درجاته العالية في الجنة، حتى يرضى اصحاب الحقوق في الدنيا هكذا. وذلك من تمام سعة رحمة الله. فتوبوا عباد الله جميعا الى الله، وجددوا التوبة، واعلموا انه لا يرد سبحانه وتعالى يد تائب اليه ابدا، حيث يتنزل علينا في كل ليلة من ليالي الله جل وعلا حينما يبقى ثلث الليل الاخر ينادي: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطينه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ فعرضوا انفسكم الى هذه الرحمات في تلك الاوقات

فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما يألمك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعلت ذلك فصرف الله تعالى عني ذلك الألم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي هذا الحديث نقف وقفة أيها المسلمون مع العالم الذي علم العلماء ومع الطبيب الذي علم الأطباء صلوات ربي وتسليماته عليه، نقف وقفة مع الطب النبوي الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، حتى يتسنى لكل مسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يعالج نفسه بإذن الله جل وعلا تنفيذا وتطبيقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه جعله الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، وتلك دلالة عظيمة من ربنا جل وعلا أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به وأن ندخله إلى قلوبنا بيقين كامل على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه كان يتألم ألما شديدا، كان يجري في جسده ألما شديدا أحله الله تعالى به، ولكنه يذهب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يشتكي له ذلك الألم. وهذا الصحابي الجليل أسلم في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى المدينة المنورة مع وفد ثقيف يعلن الإسلام والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر الوفد قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان محبا لله، محبا لرسوله، محبا للقرآن، محبا للتفقه في الدين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم بعدما عادوا إلى مكانهم. هذا الصحابي حينما التزم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له: ضع يدك على ما يألمك، ضع يدك على الألم الذي تجده في جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل الصحابي ذلك فصرف الله تعالى عنه ذلك الألم وذاك المرض، فلم يعاوده حتى مات. لماذا؟ لماذا جعل الله عز وجل الشفاء بهذه الكلمات؟ لأن ذلك الصحابي رضي الله عنه كان يقينه على الله جل وعلا عاليا، وكان يقينه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا. فلما كان اليقين هكذا على الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل الله عز وجل الشفاء بهذه الكلمات اليسيرات على ذلك الصحابي. ووالله إن هذا الدواء لدواء مجرب عند كثير من الصالحين، وإنه لذو نتائج باهرة لمن أيقن أن الشفاء بيد الله جل وعلا. ولذا اشترط العلماء لكي يتفضل الله عز وجل على الإنسان بالشفاء بهذه الأفكار أو تلك الأدعية، لا بد أن يكون هناك يقين، يقينا قويا بأن الله تعالى سينزل شفاءه على ذلك المرض أو على ذاك الوجع بمجرد أن ينتهي الإنسان من ذلك الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعلنا نتمسك ونتعوذ ونتحصن بصفتين من صفات الرب جل وعلا. من اعظم الصفات، اول صفة عزة الله، بعزة الله وقدرته نتحصن. فعزة الله تذل امامها كل عزة، عزة الله عز وجل تذل امامها كل عزة، وقدرة الله عز وجل تضمحل امامها كل قدرة. اذا اخوة الاسلام، لو دخل اليقين في قلوبنا على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لأحل الله عز وجل الشفاء بأبداننا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما ساجدا بين يدي الله جل وعلا اذا به تلدغه عقرب. لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لعن الله العقرب، لعن الله العقرب، لا تدع نبيا ولا غيره، لا تدع نبيا ولا غيره. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه التي اصيبت بتلك اللدغة في ذلك الماء وهذا الملح، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، حتى زال الالم من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اخوة الاسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ذات يوم، فوجد ابا امامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة، فتوجه اليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابا امامة، ما لي اراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال ابو امامة رضي الله عنه: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون لزمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مبينا له وللأمة من بعده انه ما من انسان تصيبه هموم ولا ديون ويقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إلا صرف الله تعالى عنه همه وقضى الله عز وجل عنه دينه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من قال ذلك حين يصبح ومن قالها حين يمسي سد الله تعالى عنه دينه ورفع الله عز وجل عنه همه. فتعلموا تلك الأدعية وتلك الأذكار، ففيها الشفاء للقلوب وشفاء للأبدان بإذن الله جل وعلا، ولكن بشرط اليقين على الله جل وعلا وعلى كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكان في ذات يوم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه جالسا في مجلس إذا بآت يأتيه يقول له: يا أبا الدرداء، إن بيتك قد احترق، إن بيتك قد احترق. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه بيقين المؤمن الموحد الواثق في كلام ربه وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: ما احترق داري، ما احترق داري لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قال حين يصبح وحين يمسي هذا الدعاء فإنه لن تصيبه مصيبة أبدا. من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، ربي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الصحابي ذهب إلى داره فوجد البيوت حولها قد احترقت جميعا إلا هذا البيت الذي قال صاحبه هذا الدعاء حينما أصبح. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يضع العلاج الناجع لكل أمراض القلوب سواء كانت هذه الأمراض نفسية أو بدنية. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بكثير من الأفكار والأدعية حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم الشفاء من قبل الله ببركة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تمسكنا وتعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا الشفاء عند الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فلقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يشتكي شكوى في جسده ثم يقول هذا الكلام من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع اليقين الكامل على الله جل وعلا إلا أنزل الله تعالى الشفاء على وجعه، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمعناه ما من إنسان يشتكي شكوى ثم يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا، اللهم أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع إلا صرف الله تعالى عنه شكواه. أدعية ولكنها قائمة على اليقين بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو المطلوب منا أيها المسلمون؟ المطلوب منا أن نثق في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعالج الحمى بصب الماء البارد من فوق الرأس، وهو ما يسمى في هذه الأيام بالمضاصات أو الكمادات أو ما شابه ذلك. كان صلى الله عليه وسلم حينما أصابته الحمى في مرض وفاته صلوات ربي وتسليماته عليه أمر بقرب من ماء فصبت فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم فبرئ منها بإذن الله. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحناء شفاء للصداع المزمن الذي يصيب رأس الإنسان، عليه أن يجعل الحناء فوق رأسه ففيها الشفاء من الصداع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحجامة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا مباشرا في علاج كثير من الأمراض. فلما دعت زينب زوجة سلام بن مشكم لعنة الله تعالى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأكل من ذراع شاة أعدتها له بعدما سمتها وحشتها سما، مسكها النبي صلى الله عليه وسلم ونهس منها نهسة ف فأنطق الله عز وجل تلك الشاة المسمومة المطلية فقالت يا رسول الله إني مسمومة فلا تأكل مني، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه صحابي يقال له البراء بن معرور رضي الله عنه، أكل منها أكلة فمات لتوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لفظها بعد إخبارها بأنها مسمومة. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة 3 حجمات بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 3 سنين حتى توفاه الله جل وعلا. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الطبيب الذي علم الأطباء، فلو أخذنا بكلامه لأنزل الله تعالى الشفاء على أبداننا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم رمضان برضوانك، اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم رمضان برضوانك، اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.